بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 42 بعد 300 على 1. لو سمحتم يا شيخنا، هل هناك من قواعد أو ضوابط لمعرفة ما إذا كان هذا من باب التشبه بالمشركين أو لا، أو أن ذاك من باب تشبه النساء بالرجال أو تشبه الرجال بالنساء أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. أولا يجب أن تذكر قاعدتين رئيسين. القاعدة الأولى وبها يتعلق سؤالك هو التشبه، سواء تشبه المسلم الكافر أو تشبه الرجل بالمرأة أو المرأة بالرجل. هذه القاعدة الأولى وعليها يأتي استيضاحك وسؤالك. القاعدة الأخرى وهي والله أكبر الله أكبر، مخالفة المشركين. فإذا استحضرت القاعدة الثانية لن تشعر بضرورة السؤال المتعلق بالقاعدة الأولى. واضح هذا ولا يحتاج إلى توضيح؟ يحتاج إلى توضيح. الآن فيما يتعلق بالقاعدة الأولى، التشبه بيكون في شيء يختص بالكفار عرفا، فالمسألة راجعة للعرف. نضرب على ذلك مثلا القبعة برنيطة، هذا لا شك لا يزال الأمر هو أنه من شعار الكفار. هنا يأتي كل الأحاديث التي تدور حول النهي عن التشبه، ومنها قوله عليه السلام: من تشبه بقوم فهو منهم. نأخذ صورة مقابلة لهذه تماما، وهو أمر مشترك بين كثير من الشعوب أو الأمم غير المسلمة، ولكن انتشر هذا الأمر بين المسلمين فكأنه صار أمرا عاديا، لا يختص هذا الأمر بالكفار دون المسلمين. هنا تأتي القاعدة الثانية وهي قصد مخالفة المشركين. فمخالفة المشركين أخص من التشبه، يعني كل تشبه يقع فيه المسلم فقد خالف قوله عليه السلام: خالف المشركين. وليس كل أمر يخالف فيه المسلم المشركين إذا لم يخالف صدق فيه أنه تشبه. ففي هناك عموم وخصوص بين القاعدتين كما يقول الفقهاء. فمثال من واقع حياتنا اليوم، كما قلت مرارا وتكرارا، الآن لباس الساعة، اقتناء الساعة. كان في قديما ساعات جيب، هذه مع الزمن ورقي صناعة الساعات أصبحت نسيا منسيا، لأنه صارت الساعات اليدوية عملية أكثر. ولا شك أنه هذه الساعة ابتكرها الكفار، وهم الذين صنعوها وأشاعوها وأذاعوها. فالآن العالم كله لا فرق بين المسلمين والكافرين، يستعملون الساعات اليدوية لما فيها من المصالح التي لا تخفى على إنسان، فهي أصبحت من ضرورات الحياة. لكن الكفار وغير الكفار ممن لا يهتمون بجزئيات الأحكام الشرعية على الأقل، هم يستعملون الساعة اليدوية هذه كما يستعملها الكفار، من حيث وضعها في اليد اليسرى. فالآن ما أحد يقول أنه محمد ابن أحمد واضع الساعة في يد اليسرى فهو متشبه بالكفار. ليش؟ لأنه ما صارت علامة مميزة، فهنا ما في تشبه. لكن هنا تأتي القاعدة الثانية وهي خالف المشركين. فإذا المشركون لما ابتكروا هذه الساعة بحكم عاداتهم تقاليدهم جبلتهم أذواقهم إلى آخر ما هنالك من مسوغات، وضعوا الساعة في اليد اليسرى. نحن إذن نخالف الآن المشركين فنضعها في اليد اليمنى، لكن من وضعها في اليد اليسرى لا نقول تشبه، لكن هذا الذي وضعها في اليد اليسرى ما تجاوب مع قولي عليه السلام خالف المشركين. فحينئذ سؤالك هل بيتطلب التفصيل الدقيق في تمييز ما هو تشبه وما ليس هو بالتشبه؟ فحل المشكلة خذ القاعدة الثانية، خالف المشركين ما استطعت إلى ذلك سبيلا. لكن هذا ما بيحل مشكلة التشبه بين الرجال والنساء، شايف؟ لأنه هذول مسلمون كلهم نساء ورجالة. حينئذ نرجع للعرف، فما كان من اللباس عرفا سائدا هو من لباس الرجال، فلا يجوز للنساء أن يلبسنه، والعكس بالعكس. وقد يكون هناك لباس مشترك بين الجنسين فلا يرد موضوع التشبه هنا، بخلاف الكفار فتأتي القاعدة الأخرى وهي خالف المشركين. إلا من اضطر غير باغ ولا عاد، فأنا لا أبغي ولا أتعدى على حديث الرسول، ولكن ظرف حياتي عملي نخلينا أرتدي مثلا الساعة في الشماغ القرون، هذا اللي هو أقرب للتشبه بالكافرين. هل يعني يجب أشد على نفسي أن أنا أترك شغلي مثلا، ولا أقوم ماشي معي الحال هي؟ لو ابتعدت في هذه الساعة عن الساعة واقتصرت فقط على البنطلون، لأنه ما أعتقد أنه هناك فرق بين وضع الساعة في اليمنى أو اليسرى، من حيث أن الضرورة تحوج زيد من الناس أن يضع ساعته في اليد اليسرى. بينما بالنسبة للبنطلون ممكن أن أتصور هذا ضرورة، ولو في بالنسبة لوجهة نظر البعض. أما الساعة، وين الضرورة التي تضطر زيد من الناس؟ نعم، في أثناء العمل بتقيمة من اليد اليمنى وتحطها إيش في اليسرى، لكن بعد العمل هلا أنت مثلا لست في عمل، فلماذا في اليد اليسرى؟ وين الضرورة؟ هنا يأتي ها. لذلك رجعت إلى قولي لو تركت في هذه الساعة الساعة، لأنه ما هو مثال دقيق، بينما لبس البنطلون قد يكون مثالا دقيقا بالنسبة لبعض الناس وفي بعض الظروف. فلما جاءك الملاحظة المتعلقة بالساعة قلت مثلا واحد حداد نجار بيستعمل الضرب شدة، فقد تتعرض الساعة لشيء من الإفساد، مع أنه هذا ليس قاعدة مضطردة أيضا بالنسبة لبعض الساعات، وبخاصة تلك الساعات التي يقال عنها إنها ضد الكسر. لكن ليس كل ساعة تسلم، واسأل به خبيرة لعلك تعلم. أنا ساعاتي كنت قديما يعني لكن مو كل ساعة تسلم من أن تتعرض لشيء من الفساد بالهز العنيف. فإذا كان يخشى صاحب الساعة شيئا أن يطرأ على الساعة، هذا ليس عذرا له أن يعتاد كما رجعت أنت أخيرا إلى الواقع، تقول هكذا العادي. فإذا هنا يأتي موضوعنا في القاعدة الثانية وهي مخالفة المشركين. نرجع لموضوع البنطلون، وهذا موضوع حساس فعلا. الآية التي ذكرتها إلا ما اضطررتم إليه، العلماء استنبطوا منها القاعدة المعروفة عندهم بالضرورات تبيح المحظورات، ولكنهم من دقتهم في فهمهم لكتاب ربهم وجدوا تنبيها دقيقا في الآية إلى أنها لا تعطي هذه القاعدة على إطلاقها، الضرورات تبيح المحظورات، ولذلك قيدوها بقولهم الضرورة تقدر بقدرها، الضرورة تقدر بقدرها. من أين أخذوا هذا القيد؟ من قوله إلا ما اضطررتم إليه، يعني إلا المقدار الذي اضطررتم إليه. وأنا بقول في سبيل توضيح هذه الضميمة لتلك القاعدة تقدر بقدرها، أن رجل تعرض للموت جوعا فوجد لحما محرما أكله أصلا، فهذا لا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم ولو أنه استطيبه ذوقا أو طبيعة، كما هو شأن الكفار الذين عاشوا برهة من حياتهم وهم يستطيبون أخبث اللحوم ألا وهو لحم الخنزير. فبإمكاننا أن نتصور كافرا من هؤلاء الكفار الذي عاش حياته وهو يأكل من هذا اللحم النجس، ثم هداه الله عز وجل فأسلم. أنا لا أتصور مثل هذا المسلم الحديث العهد بالإسلام أنه راح تتطور أخلاقه وعاداته طفرة واحدة، أي بينما كان هو يستلذ ويستطيب في كفره أكل لحم الخنزير، إذا به بعد أن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يستخبثه. هذا ما يأتي فورا، إنما يأتي مع الاستمرار في طاعة الله واتباع أحكام شريعة الله وهكذا. فإذا فرضنا إنسانا وقع في مخمصة وخشي على نفسه الهلاك منها ولم يجد إلا لحما محرما، فلا يجوز له أن يأكل من هذا اللحم المحرم ما يشبع منه ولو استطابه بسبب ما أشرت إليه آنفا من العادة القديمة، وإنما يأكل منه بقدر ما يسد رمقه وينجي نفسه من الهلاك. هذا معنى قوله تعالى إلا ما اضطررتم إليه. الآن بالنسبة للبنطلون، أولا ما هي الضرورة لجس البنطلون؟ ما هي الضرورة؟ مثلا بشتغل في شركة، بشتغل في مؤسسة، صدر كتاب بأنه الممنوع ارتداء، إيه خلاص حد الشغل هذا في هذه الشركة ضرورة؟ الشغل في عدم وجود، اسمع، ليس الشغل فقط، الشغل في هذه الشركة التي تفرض على المسلم أن يخالف شريعة الله، هل هذه ضرورة أو هذا ضرورة هذا الشغل؟ فإن قلت ضرورة هات نشوف وين الضرورة. نحن قلنا آنفا إلا ما اضطررتم إليه، يعني مشان تخلص حالك من الوقوع في الهلاك. فإذا أنت كنت في عمل في شركة وفرضت عليك الشركة مخالفة الشرع فتركت هذا العمل في هذه الشركة، هل تخشى الهلاك؟ قلها صريحة لا. لن يصيبنا إلا ما كتب الله. قلها صراحة لا. طبعا لا إن شاء الله. فإذا ما هي ضرورة؟ من هنا من هذا المثال نتصور أن كثيرا من الناس، وهذا نحن نعرفه بتجربتنا الحياتية هذه، وقد بلغت من الكبر عتيا كما ترى، بيسموا الأشياء هل هي حاجة من الحاجات يمكن استغناء عنها بسموها ضرورة، ثم بناء على هذا التسمية بيطبقوا القاعدة الضرورات تبيح المحظورات. يا أخي وين الضرورة؟ ما في ضرورة. وهنا في هذا المجلس أحد إخواننا قدم بطلب عمل في شركة من الشركات، ومشيت المعاملة حسب الروتين المتبع في كل شركة، لما ما بقي إلا الاتفاق النهائي قيل له بدبلوماسية خاصة من عندهم، بس لو أنه تلبس بنطلون بدل الدشداش. فقيل لهم لماذا؟ والله هكذا القانون. الرجل الحمد لله فيما نظن ولا نزكي على الله أحدا، يخشى الله ويتقيه ويؤمن بأن الرزق بيد الله أولا، ثم يؤمن ثانيا بشيء من التفاصيل التي جاءت في الكتاب حول هذه المسألة، من ذلك قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فطلق الوظيفة بالثلاثة لا رجعة له إليها إطلاقا، وعايش في حرية أحسن ما أن يكون عبدا لتلك الشركة. أيضا تسميتنا لبعض الأمور بالضرورة تسمية خطأ، وما بني على خطأ فهو خطأ. فإذا كان هذا حكم البنطلون فما رأيك بحكم الساعة؟ نعم. في مصارف الزكاة المذكورة في الآية والعاملين عليها، فما هو وضع هذا المصرف أو المصرف في هذه الأيام، وبخاصة في تحديد القيمة وما يشبه ذلك؟ تحديد قيمة ماذا؟ يعني الذين يأخذون الزكاة أو الذين يأخذون هذا المصرف للزكاة العاملون عليها. أولا نقول هذا السؤال بالنسبة، ما أدري ماذا أقول، للدول العربية كلها أو على الأقل لجلها غير وارد، لأن هذه الدول لا تطبق نظام الزكاة المنصوص في الكتاب وفي السنة. ثانيا، إن وجدت دولة تطبق نظام الزكاة فحينئذ هؤلاء العاملون على الزكاة هم موظفون في الدولة، لكن كما أنه هناك وظائف تخصصات في الدولة مختلفة، في الزراعة، في الصناعة، في كذا إلى آخره، أيضا هناك موظفون مختصون في أموال زكاة الدولة التي تجبى بالطرق المشروعة المعروفة في السنة. فإذا كان هناك دولة مسلمة تطبق نظام الزكاة فهي التي توظف رواتب محدودة بالنسبة لكل موظفيها، كذلك هي التي ترتب رواتب معينة بالنسبة للموظفين المختصين بالزكاة وهم العاملون عليها. وأنا حينما أقول هذا الكلام أرمي إلى شيء في الواقع يبلغني، أن كثيرا من الناس اليوم يوظفون أنفسهم، يجمعون أموال الزكوات من الأغنياء لكي يصرفوها على الفقراء، ثم يوظفون أنفسهم ويجعلون لهم راتبا من نفس الأموال بحكم أنه من المعاملين عليها. فنحن نقول هذا استغلال غير جائز شرعا وغير شريف خلقا، لأن العاملين عليها هم الموظفون. من قبل مين؟ مش أنت توظف نفسك في نفسك، وإنما الدولة. وإذا كان من المعلوم شرعا أنه لا يشرع للمسلم أن يطلب وظيفة في الدولة، فمن باب أولى أنه لا يجوز له أن ينصب نفسه موظفا، وليت يكون ذلك من باب التقرب إلى الله، وإنما من أجل المال والمال فقط وليس إلا كما يقولون. فأردت أنا من التفصيل السابق الذي هو حكم الشرع الوصول إلى هذا الواقع المؤسف، أن كثيرا من الجمعيات الخيرية التي تجمع زكاة الأموال من الأغنياء بعضهم ينصب نفسه رئيس الجمعية ويضع لنفسه أحسن راتب، ثم هو يوظف أفرادا من تحت يده ويضع لهم رواتب، ثم وهنا ما نتدخل إلى الداخل لأن هذا الله أعلم به، ثم الله أعلم بمقاصد بما في القلوب، لكن الظاهر عنوان الباطل. هذا جواب ما شاء الله. أسأل السائل فيقول: ما هي كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره؟ هل هي الاكتفاء بالقول صلى الله عليه وسلم أو عليه الصلاة والسلام، أم كما جاء في الحديث بعمومه: يا رسول الله علمنا السلام عليك فكيف نصلي؟ فقال: اللهم صل على محمد، إلى آخر الحديث. الأمر يختلف من مكان إلى آخر، ومما لا خلاف فيه أن هذه الصلوات الإبراهيمية التي جاء ذكرها في الحديث الذي أشار إليه السائل هي قبل كل شيء محلها في الصلاة في التشهد. ثانيا، إذا كان هناك مجال للإتيان بهذه الصلاة بكاملها فهو أيضا الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم. مثلا قوله عليه الصلاة والسلام: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لرجل وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يوم القيامة. هنا من الممكن أحيانا، وأعني ما أقول أحيانا، من الممكن أن السامع الأذان والمجيب له أن يأتي بالصلوات الإبراهيمية كما علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا غير ممكن، يكون الوقت مثلا ضيق وأضيق وقت، وهذا يفتح لي طريقا للفت النظر والتنبيه إلى أمر قد يقع فيه بعض إخواننا من الحريصين على التمسك بالسنة. مثلا حينما يؤذن المؤذن يوم الجمعة والخطيب على المنبر، فهنا لا مجال لأن نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نعقب على ذلك بأن ندعو له عليه السلام بدرجة الوسيلة، اللهم رب هذه الدعوة التامة إلى آخره، لأن الخطيب يكون قد شرع فورا، أقول يكون قد شرع فورا فراغ المؤذن من أذانه. لكن الذي أردت التنبيه عليه هو أن واقع كثير من الخطباء اليوم، حتى من كان منهم حريص على السنة، أننا نسمعه يصبر مدة طويلة، هناك فجوة، هناك سكتة بين انتهاء المؤذن من قوله لا إله إلا الله وبين شروع الخطيب بخطبته إن الحمد لله. ما هي هذه السكتة؟ يجيب، يأتي بالصلاة على الرسول عليه السلام ولو بجملة مختصرة كما جاء في السؤال، ثم يأتي بدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الذي أريد التذكير به والتنبيه عليه أن هذا ليس من السنة، كما أنه ليس من السنة أن الخطيب يدخل يوم الجمعة إلى المسجد ويصلي تحية المسجد، لأن السنة أن يصعد رأسا إلى المنبر، فليس على هذا الخطيب تحية مسجد بخلاف عامة المصلين هناك. كذلك إذا انتهى المؤذن يوم الجمعة والخطيب على المنبر، فليس هناك هذه السكتة الطويلة، لم تقل عن الرسول عليه السلام، فعلى الخطيب أن يبدأ بالخطبة مباشرة. نعود إلى أصل السؤال، فحيث كان هناك فسحة ووقت يتمكن فيه المسلم من أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الإبراهيمية، فهذا هو السنة. أما إذا كان الوقت ليس مجالا يتسع لهذه الصلوات الإبراهيمية الكاملة، فهناك يكتفي على أقل ما يمكن أو ما يطلق عليه إنها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون كثيرا في أثناء الحديث. مثلا نحن نتكلم معكم الآن فنقول قال رسول الله، خلاف السنة أن أقول أنا قال رسول الله اللهم صلي وبارك كما صليت على إبراهيم، ولو أقصر جملة كما كنا ذكرناها أو أقصر صيغة، لا، وإنما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وآله وسلم، وأمضي في ذكر الحديث. كذلك في الكتابة لا مجال هناك لإيراد الصلاة الإبراهيمية بكاملها بإيجاز وباختصار، حيث كان المجال كانت الصلاة كاملة، وحيث لا مجال اختصر فيها على أقل ما يصح أن يطلق عليها إنها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الثاني، أخبر أمتك أن من صلى عليك مرة صليت عليه بها عشرة. هل الصلاة وصل اللهم على محمد. أما الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت الإبراهيمية على التفصيل السابق. ولا شك يعني من ناحية العملية الحديث الثاني أخبر أمتك أن من صلى عليك مرة صليت عليها بها عشرة. هل الصلاة وصل اللهم على محمد أم الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت الإبراهيمية على التفصيل السابق؟ ولا شك يعني من ناحية العملية على التفصيل السابق، لكن الأجر يختلف. يعني المقصود الصلاة التفصيلية في الحديث إذا أمكن. إذا أمكن نعم. يقول السائل: زوجان نصرانيان هداهما الله للإسلام، هل يجب عليهما تغيير عقد زواجهم؟ لا، لما أسلم زوج زينب بنت الرسول عليه السلام أبو الربيع بن العاص ما جدد النبي صلى الله عليه وسلم عقده على ابنته زينب، وإنما بقي زوجان كما كان من قبل. نعم. ما هو حكم الشرع في إشراف النفس وتطلبها لبعض الأشياء؟ إذا كان الإشراف إلى المال مال الغير فهذا منهي عنه وظاهر النهي تحريم، أما إذا كان إلى غير ذلك فلكل حكمه. هل يجوز لبس الأساور والخواتم الحديدية بأشكالها المختلفة للأطفال أو النساء؟ أما الخواتم فلا يجوز، حكم خاتم الحديد والنحاس والذهب سواء، حرام على الرجال وعلى النساء. أما ما سوى ذلك من الأساور ونحو ذلك فليس هناك نهي، وفي بعض البلاد الإسلامية يتوهمون أن كل شيء كالسوار من الحديد يلحق بخاتم الحديد المنهي عنه، وهذا توسع في القياس غير محمود، لأن الأصل في القياس أن لا يصير إليه المسلم إلا إذا اضطر إليه. وفيما يتعلق بالتحريم فهو خلاف الأصل، لأن الأصل في الأشياء الإباحة. الأساور الحديدية والنحاسية حكمها يختلف تماما عن أساور الحديد، عن الخواتم الحديدية والنحاسية والذهبية أيضا. نعم. شيخنا، ألا تكون يعني حلية؟ وقد ورد في الحديث أن الحديد حلية أهل النار. حلية مش الحديد، حلية مش الحديد اللي في الحديد، خاتم الحديد. خاتم الحديد، ومن هنا يأتي الخطأ. أيوة. لو كان هناك أيوة، لو كان هناك نص بأنه أيوة حلية الحديد حلية أهل النار، حينئذ محتاجين مثلا يكون في ظهر مضيق على بعد الإسلام مثلا. لا، ما في أي شيء جديد في الموضوع. نعم. هل يجوز للمرأة أن تلبس في بيتها لزوجها بنطالا مثلا؟ لا شك أن لبس البنطال بين الزوج والزوجة هو لعله مقبول شرعا وذوقا أكثر من التعري، ولكن ما حكم تعري المرأة لزوجها؟ يجوز أم لا؟ طبعا يجوز من باب أولى، لكن هل هذا السؤال حينما يوجه ووجه مرارا وتكرارا هل هو يعني يمثل صورة واقعية أم خيالية؟ بمعنى، هل هذا السؤال يعني أن الزوجة هل يجوز لها أن تلبس البنطال لزوجها وليس هناك في الدار غيرهما؟ الجواب عرفناه أنه يجوز، لكن هل هذا واقع؟ قد يكون هناك أولاد، قد يكون هناك محارم، قد إلى آخره. ولذلك فالجواب في حدود لا أحد سوى الزوجين، إن شاء الله يعيشوا مع بعضهم البعض ربك ما خلقتني. أما إذا وجد ناس هناك ولو من أولاد ذرية فما يجوز، لأنهم سيعتادون حياة ما هي حياة إسلامية. نعم. ألا يقال شيخنا أن هنا بالنسبة لقضية البنطلون، ربما يعني يرغب بعض الناس في هذا النوع من اللباس لأنهم يرون الفتيات في الشوارع مثلا يعني يتشبهن إما بالرجال أو بالكافرات، فله يعني أثر في نفسه، فهو يريد عن هذا الباب. فهل يعني جميع أنواع البنطلونات أو يعني إذا انطبقت هذه السمة يعني جائز كذلك؟ نعم، إذا استحضرت التفصيل السابق فالسؤال غير وارد، لأنه لماذا يعجب الناس عامة الناس البنطلون هذا؟ لأنه في تحجيم العورة، فإذا كانت العورة المحجمة ليست عورة فما يضر هذا، عرفت كيف؟ طيب جزاك الله خير. تشبه مش وارد إلا أمام الناس، ونحن افترضنا بين زوجين فقط، واضح؟ طيب غير الحديث يقول الذهب والحرير حل لنساء أمتي حرام على رجالها، حلوها ضعيف ولا في حديث آخر نسخ هذا الحديث يعني حتى؟ لا هذا ولا هذا، لا هو ضعيف ولا هناك هذا حديث ناسخ لهذا. الحديث منكر؟ نعم الحديث منكر؟ ايش منكر؟ الحديث منكر؟ ما أنا قلت لك لا هذا ولا هذا، إيش معنى سؤالك؟ كان هل الحديث ضعيف ولا هل هناك ناسخ، أليس كذلك؟ نعم. طيب أنا أجبتك، لا هو الحديث ضعيف ولا هناك ناسخ، فإذا قولك هل هو منكر تكرار لسؤالك هل هو ضعيف، والجواب ليس هو ضعيف. لكن إذا أردنا أن نتوسع في تأويل الشطر الثاني من سؤالك، ألا وهو هل هو منسوخ بناسخ، حينئذ ممكن أن نتوسع أن نحمل كلامك على المحمل السلفي القديم، وهو أنهم كانوا يستعملون النسخ بمعنى التخصيص، بينما استحمال العلماء المتأخرين لا يعني التخصيص، واستعمالهم بلا شك أدق من الناحية العلمية، لأنهم يفرقون بين الناسخ والمنسوخ وبين العام والخاص. لكن السلف كانوا يسمون الحديث العام المخصص بأنه منسوخ، هون هلا بيجي معك وإن كان هذا مو قصدك لكن ما أجل البيان، ويسمون الحديث المخصص العام بالناسخ، هذا قديما. أما الاصطلاح الجديد الذي استقر عليه رأي العلماء قاطبة هو التفريق بين الناسخ والمنسوخ وبين العام والخاص. الفرق الحديث المنسوخ ألغي حكمه كله وبقي الحكم على الحديث الناسخ، أما الحديث العام ما ألغي حكمه كله، ألغي منه جزء فقط بالنص الخاص. وعلى هذا نجيبك بأن حديث حلال على أمتي هو منسوخ بالتعبير السلفي، وإن كان هذا مش انتقادك، وبالتعبير المصطلح عليه أخيرا هو من العام المخصوص، ومعنى ذلك حلال على إناثها إلا ما استثني، أي الحرير والذهب حلال للنساء مطلقا إلا ما استثني. ما الذي استثني؟ أمران اثنان، أحدهما متفق عليه والآخر مختلف فيه. وحينما يبحث في الأمر الآخر مختلف فيه، مع الأسف الشديد أكثر الذين يبحثون في هذا الأمر المختلف فيه يذهبون إلى رأي الجمهور ألا وهو الإباحة، ويتجاهلون الأمر الأول المتفق عليه ألا وهو أواني الذهب بل والفضة، فإنها لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء. فحينما يدخلون في المناقشة حول هذا الحديث والذي خصصه كقول عليه السلام من أحب أن يطوق، من أحب أن يشور، من أحب أن يحلق إلى آخره، يقول هذا الحديث منسوخ. شو اللي نسخه؟ الحديث العام، وهذا قلب للحقيقة الفقهية الأصولية. الحديث الأخص لا ينسخ، وإنما الحديث العام هو الذي ينسخ، أي جزء منه. الشاهد حينما يبحثون هذا الموضوع بيحتجوا بعموم قول عليه السلام حل لإناثها، ويتجاهلون أن أواني الذهب محرمة على النساء، فأين هذا العموم؟ إذا ما حوصروا أجابوا بجوابين الذي يهمنا الآن البحث فيه، هو أن هذا عام وذاك خاص، وهذا هو الجواب عما يتعلق بالخاتم وكل ما كان حلقة. فنقول كما قلنا في أول الجواب حل لإناثها إلا ما استثني. ما هو المستثنى؟ أواني الذهب والحلي المحلق وبس. نعم تفضل. يقول السائل أعمل بالألمنيوم وطلب مني أن أقوم بعمل أبواب لبنك ربوي، الله يحفظه، فهل يجوز ذلك؟ حفظه الله، لا يجوز. هذا الجواب يؤخذ من السؤال السابق في المتاجرة لصالح الكفار. نعم. هل يجوز للمسلم الذي يكون أهله كافرين أن يصاحبهم إلى المقبرة إذا توفي أحدهم؟ إذا كان لا يسعه إلا ذلك من باب السياسة الشرعية فيجوز، وإلا فيسعه أن يتخلف عنهم مخالفة لطقوسهم ومراسيمهم، ولا شك أنه يقع في أثناء ذلك الكفر الصريح. نعم. في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل لم يتوضأ، فهل يكتفى بالنسبة للوضوء بالنية أم يجب الوضوء قبل الغسل كما صح عنه صلى الله عليه وسلم في سنته العملية؟ لا شك أن الجمع بين الغسل والوضوء قبله هو السنة بلا شك ولا ريب، لكن الخلاف هل هذا الوضوء بين يدي الغسل واجب بحيث لو اغتسل ولم يتوضأ لا يصح له الصلاة، أم ليس بواجب ولكنه سنة؟ هذا الذي نختاره، أن الوضوء بين يدي الغسل سنة وليس بالأمر الواجب، الحديث الذي أشار إليه السائل. نعم. هل يجوز في المصلى الذي لا تقام فيه الصلوات كلها أو في مسجد لا تقام فيه الصلوات كلها الجمع بين الصلاتين؟ حينئذ السؤال أيضا قاصر، لماذا الجمع؟ يريد أن يقول في مطر مثلا؟ طبعا لعذر، يعني لعذر المطر مثلا. طيب، حينئذ إذا كان هذا المصلى هو يقوم مقام مسجد، بمعنى يجتمع الناس فيه ويخرجون من بيوتهم أو من حوانيتهم، يجوز لهم الجمع بهذا العذر الشرعي. أما إذا كانوا، هذا ورد السؤال عنه كثيرا، يكونون في شركة ويكون هناك في الشركة غرفة أو في دائرة من دوائر الدولة ويكون هناك مصلى يعني غرفة، هؤلاء هل يجوز لهم الجمع؟ الجواب لا، لأنه هؤلاء مثل يدخل من الغرفة إلى الغرفة، هؤلاء ليس لهم مثل هذا الجمع. أما إذا كان المصلى سواء كان مصلى أو مسجدا يتطلب خروج الناس من أكنانهم من بيوتهم من دكاكينهم، فهؤلاء يجوز لهم الجمع. نعم. حتى لو كانوا في مجمع مثلا تجاري أو شيء، يعني أكثر مسافة بين أبعد محل والمسجد حوالي 100 متر أو 150 متر، نفس الشيء. أي نعم. هذا ما تجمع من الأسئلة، فإذا أحد من الأخوة خذوا حريتكم بقى. نعم، عندي سؤالان يا شيخ. السؤال الأول، هل حديث عن أحد الصحابة أنه تسلق على بيت زينب فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وقد استقبل القبلة، هل هذا الحديث حديث حفصة بحديث لا تنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة أو استدبارها؟ يعني هذا الحديث يصرف عموم التحريم في هذا الحديث؟ لا، كان في سؤالك خطأان، صححت أحدهما وبقي الآخر، وهو قولك تسلق. شو حرام يا ولد؟ الصحيح لا، أي نص أنا ناسيه، لكن أردت المعنى. لا تبرر خطأ، أستر نفسك. المهم هو رقى على بيت حفصة وهي يعني أخته بنت عمر زوجة الرسول عليه السلام، فوقع بصره، عق الخاطر على الرسول عليه السلام وهو يقضي حاجته. هذا لا يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. لا يصح تخصيص عموم هذا الحديث الذي هو من لفظه عليه الصلاة والسلام موجها إلى كل فرد من أفراد أمته بمثل هذه الحادثة التي لا يظهر فيها أولا قصد الراقي على السطح أن يكتشف كيف يقضي الرسول حاجته، هذا أمر مستحيل. وثانيا أيضا ليس هناك ما يشعرنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد مخالفة هذا الحديث ولو لبيان الشرع، أي للتخصيص، كما جاء في حديث منكر. أقول ابتداء حديث منكر لا يصح، روي في سنن أبي داود وغيره عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن أقواما يستنكفون عن استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط، فقال عليه السلام أوقد فعلوها؟ حولوا مقعدتي أو مقعدي إلى القبلة. هذا حديث من أنكر الأحاديث مع ضعف السند. أما حديثك فهو صحيح، لكن يرد عليه ما ذكرته آنفا. أولا الراقي على السطح مش قصده يكتشف هذا الأمر الكتيم عادة. ثانيا الرسول عليه السلام أيضا ليس هناك ما يمكن أن يؤخذ أنه تعمد ذلك، وإلا لكان صح عنه مثل حديث عائشة، لأن هذه الأمور الشخصية البيتية الكتيمة ليس المفروض فيها أن تكون ظاهرة بينة، المفروض فيها أن تكون سرية. فإذا كان هناك حكم شرعي يخالف عموم قوله عليه السلام ولكن شرقوا أو غربوا، يقتضي وظيفة بلغ ما أنزل إليك من ربك أن يبين ذلك للناس بلسانه ليس بفعله الذي لا يمكن الاطلاع عليه عادة. هذا من جهة. من جهة ثانية أن راوي هذا الحديث أبو أيوب الأنصاري، ولكن شرقوا أو غربوا، قال: فلما أتينا الشام وجدنا الكنف موجها إلى القبلة فنحن نستغفر الله. فإذا راوي الحديث يفهم من الحديث أنه لا يزال على عمومه وشموله للنهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط ولو في البنيان، لأن الكنوف تكون في البنيان في البيوت، ولذا قال: فنحن نستغفر الله. هذا ثانيا. وثالثا وأخيرا من حيث الرواية، قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه أو بزقه بين عينيه. نعم. أثناء الصلاة ولا أي وقت؟ سامحك الله، اسمع الحديث: من بصق تجاه القبلة، ذكر لك الصلاة، من بصق تجاه القبلة جاء يوم القيامة وبصقه بالصاد أو بالزاي لغتان، جاء بصقه أو بزقه بين عينيه. وإذا كان معلوم لدى الجميع أن البصاق طاهر وليس كالبول والغائط نجسا، كل ما فيه أنه مستقبل طباعة، مع ذلك نهى الرسول صلى الله عليه وسلم نهيا عاما المسلم أن يبصق تجاه القبلة، فمن باب أولى أن ينهى عن توجيه البول والغائط إلى القبلة لأنهما نجسان. هذا من حيث الرواية. أخيرا من حيث الدراية، ما الفرق يا جماعة، يا أيها المسلمون والعلماء قديما وحديثا الذين يذهبون إلى تخصيص هذا النص العام ولكن شرقوا أو غربوا بمثل هذه الحوادث العينية التي لا تدل أنها مقصودة بالذات، ونهمل هذه الأدلة من قوله عليه السلام؟ نقول من باب الدراية: ما الفرق بين صلاة المصلي في الصحراء أو صلاة المصلي في البنيان؟ أليس معنى هذا أنه سواء صلى في الصحراء أو في البنيان فهو يعظم حرمة البيت الحرام والمسجد الحرام؟ فالحرمة هي ليست قائمة في الصحراء دون البنيان، هي قائمة في كل مكان، سواء كان عراء أو كان محاطا بجدران. فهذه الجهة التي يحترمها ويقدسها المسلم بصلاته يجب أن ينزهها من أن يوجه إليها ما هو مستقدر شرعا وطبعا. هذا من حيث إيش الدراية. وما ولا يوجد حكم أحدى من أن تتوارد على شرعيته الرواية والدراية مع هذا جواب السؤال. هل من علاقة له مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلى ثلاث مصالح، من آخر حديث؟ إيش حديث الرسول؟ لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، المسجد الحرام المسجد هذا. العلاقة ليست مباشرة بهذا الحديث، ولكن هناك حديث صريح في الموضوع، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. حينئذ نحن نقول صح فيما يتعلق من مساجد الثلاثة حديثان اثنان، أحدهما الذي ذكرته وسألت ما علاقة الاعتكاف بها، وهو قول عليه السلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، والحديث الآخر لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد. فنقول حينئذ كما أنه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، كذلك لا اعتكاف إلا في هذه المساجد الثلاثة. نعم، الاعتكاف في غير المساجد هذه بدعة، من بلغته الحجة فهو كذلك، أما من لم تبلغه الحجة وكان عنده شبهة في مثل العموم مثلا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فيفهم المساجد بمعنى الاستغراق والشمول، فحينئذ هذا يكون معذورا. ولكن بعد أن تبلغه السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ينبغي أن يقف عند الآية لا يستعين على فهمها بالسنة الصحيحة. وهنا لابد لي من التذكير بأن عموم هذه الآية لا يأخذ بها جماهير علماء المسلمين المعروفين بالعلم والفقه في الدين، أعني وأنتم عاكفون في المساجد، المساجد هنا المساجد التعريف في اللغة إما أن يكون للعموم والاستغراق والشمول، وإما أن يكون للعهد. على المعنى الأول يكون المعنى في كل مسجد، وهذا حينئذ يشمل أي مسجد كان، ولو مسجد صغير بجانب بيتك، بل مسجد صغير في بيتك خصصته لأداء الصلاة أنت وزوجك وولدك إلى آخره، هذا اسم مسجد. فهل يصح الاعتكاف فيه إذا أخذنا الآية على المعنى الأول العموم الشمول؟ جاء الجواب بأنه يجوز لأن الآية تشملها. أما إذا فهمنا التعريف في المساجد هي للعادي أي المعروف في الأذهان شرعا، حينئذ نقول ما هي هذه المساجد التي يشرع فيها الاعتكاف؟ ما دام قلنا في مساجد لا يشرع فيها الاعتكاف وفي مساجد يشرع فيها الاعتكاف، فجماهير العلماء معنى في هذا التفصيل المجمل الآن، أي بعض المساجد يشرع فيها الاعتكاف وبعض المساجد لا يشرع فيها الاعتكاف. في خلاف طويل، مثلا بعض العلماء يقولون هناك مسجد جماعة أي تقام فيه صلاة الخمس لكن لا تقام فيه صلاة الجمعة، فهذا لا يصح فيه الاعتكاف. ليش؟ لأنه إذا اضطر الرجل يخرج من هذا المسجد الذي اعتكف فيه إلى مسجد الجمعة عشان يصلي الجمعة، إذن هذا قيد، فمعناها أن المساجد في الآية ليست على استغراق الشمول. حينئذ معناها حينما اتفق جماهير علماء على أن المساجد ليس لاستغراق الشمول، هنا يظهر أهمية السنة. إذن ما هي المساجد التي يشرع فيها الاعتكاف وأريد بها في قوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد؟ جاء قوله عليه السلام لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. أنت أردت شيئا؟ لا تبخل علينا. شيخ مثلا من يكفر الصحابة مثلا يقول يزيد بن معاوية فاسق أو فاجر وكذلك أبي، هل هذا يكون كافر أم فاجر أم فاسق؟ هذا يختلف يا أخي باختلاف هذا الإنسان، هل هو جاهل هل هو عالم، هل أقيمت الحجة عليه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو معاند هل هو متأول، كل هذا التفصيل يمنع أهل العلم من المبادرة إلى القول بأنه كافر أو بأنه ليس بكافر، لابد من تطبيق هذه القيود لنتمكن بعد من القول إنه كافر أو ليس بكافر. نعم. صرف الأموال الزكوية في شراء الكتب العلمية الشرعية والأشرطة الشرعية وصرفها لطالب العلم، وحكم ما لو